هنا القاهرة. أنور المشري يقدم انتصار السلام. انتصار السلام برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان محمود الشريف. قبل ما تمشي وانت انا مكاني هنا يا حميده. احنا ما نسيبش بورسعيد. ابو المعاطي، ما انت شايفه المراكب كلها اطفال ونسوان؟ الرجاله ما يسيبوش البلد. الدقايق اللي انا واقفها معاكي غاليه ولها تمن وحساب. اشوف وشك بخير يا حميده. يا ابو المعاطي، اشوف وشك بخير يا حميده. نار العدا الشياطين، يا ريتني يا ريتني. خدش الدار وخد في النار ووفي للبلد دني على دميار رسيني. محمد حسن الحديدي يطمن أقاربه في عزبة البرج، ومن الرئيس علي الزيدي إلى العائلة: نحن بخير واتصلوا بنا عن طريق الإذاعة. ما تعلي الراديو شوية يا حميدة علشان نسمع وياكي. ومن عبد العزيز السلموني إلى والده بدمياط: نحن بخير واتصلوا بنا عن طريق الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر. الرئيس حسن دويب يطمن العائلة بالنسيمة دقهلية. محمد ووجدي وإبراهيم شبانة يسألون عن العائلة ويقولون: نحن بخير، راسلونا عن طريق الإذاعة. وإلى هنا تنتهي الرسائل الموجهة من داخل بورسعيد. أيها المواطن، ما تخليه نسمع. ما فيش فايدة يا خالتي. انت هتقعدي توهمي نفسك يا حميدة؟ ده انا بعت له رسالتين في الإذاعة. يمكن يا بنتي ما سمحش الراديو. لو كان بخير كان سأل يا خالتي. انت ما تعرفيش ابو المعاطي. ازاي ما اعرفش ابو المعاطي يا بنتي؟ مين؟ افتحها يا خالتي ام التبعش. ابو المعاطي ابن حلال. حميدة ابو المعاطي. ازيك يا حميدة؟ ازيك؟ الله، انت بتعيطي ولا ايه؟ انت ما سمحتش المرسال اللي بعتته لك في الراديو؟ سمعته مرتين. ما ردتش ليه؟ ما انا جيت بنفسي اهو، جيت ارد على الرسالتين واخدك معايا كمان. تاخدها فين؟ اخدها بورسعيد. بورسعيد؟ ايوه. خلاص يا حميده، رحلوا رحلوا خلاص. انت بتقول ايه؟ امال انت فاهمه ان احنا ضحينا ببلاش؟ يلا قومي. تقفي. نسافر. امتى؟ الوقت اهو، احنا قايمين في مركب الخضر. طب مش تقعدوا معانا يوم ولا اتنين ولا ساعه؟ ده اليوم اللي كنا بنستناه، لابد نسافر عشان اشوفهم بعيني وهم بيخرجوا. طب هما امال ايه حاجتي؟ بس اعملي لي كام احسن، المركب هتقوم دلوقتي. والنبي مالكم حق. معلش يا خالتي ام التبعي، احنا لحقنا نشبع منها ولا قعدنا معاك؟ ما هو الايام كتير. وازيهم كده في البلد؟ كويسين بخير. والناس عاملين ايه هناك؟ الناس كويسين قوي والبلد روحها عاليه قوي. ايه تصوري الحيطان تترشم صور لعبد الناصر، يفوتوا الانجليز يشيلوها بالسنكي ويبادوا ويصبحوا يلاقوها تاني. الاولاد بتوعنا هناك بيرطنوا باللسان زي اللبلب. ايوه ايه. انجليزي وفرنساوي وجابانيز وهولنديز ومسكوف. يجي الواد من دول العسكري الانجليزي يقول له: اسمع يا جوني، ومسافه ما يشغله يكون واد تاني شبك له صوره عبد الناصر في ديل الجاكيت. جاكيته الانجليزي. ايوه. يبقى العسكري الانجليزي ماشي وصوره عبد الناصر متشعلقه في ظهره والناس تضحك عليه. وبلاش دي، نبهوا عليهم يمشي دوريات. نبقى الدوري خلاص يا حميده. خلاص طبعا. اذنك بقى يا خالتي متابعي. والنبي مالكم حق. معلش بقى يا خالتي. طيب بس لو تستنى اما يجي ابو التابعي. ابقى سلمنا عليه. هات الشنطه دي عندك يا حميده. نشوف وشك بخير يا خالتي. وانت من اهل الخير. مع السلامه يا حميده. سلام يا سلام واصل، هل السلام يا سلام واصل، ولا قلبك في النار واصل، ولا قلبك في النار واصل، هو جواب يروح، هو الجواب واصل. بام بام يا ابو يا ابو يا من بورسعيد، بام بام يا ابو يا ابو يا من بورسعيد. Oh, yeah. أبو المعاطي، البلد كلها هيصة، نسا ورجال، وانت هنا. قومي شوف البلد عاملة ايه. قومي يا شيخة، قومي، تعالي قومي. بره يا شرم، بره يا شرم، يلا نحط نخلي عنايتي تعرفي ايه؟ الخلق بقت تجري وراهم وتزعق وتقول بره جول بره. قول يلا بره بره يلا جول، بلادنا حره وانت ايش تقول؟ قول يلا بره بره يلا جول، بلادنا حره وانت ايش تقول؟ قدمنا لكم انتصار السلام. انتصار السلام برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان محمود الشريف، غناء هند علام وسيد إسماعيل والمجموعة. قام بالتمثيل محمد علوان، عايدة كامل، سامية رشدي، كوثر رمزي، وعبد الفتاح غبن. البرنامج من إخراج أنور المشري.